بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله: التاسع أنه تعالى ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع. وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا كقولك: أفعل هذا على عيني وأجيئك على عيني. الشغل أفعل ذلك كقولك: أفعل هذا على عيني وأجيئك على عيني. على عيني، نعم. وأجيئك على عيني. وأجيئك وأجيئك أجيئك على عيني؟ نعم. عندي وأحبك على عيني. إيه؟ إيش؟ وأحبك على عيني. ذكر في النسخ أحد النسخ. كله ما هي بزينة. شو قول؟ أحد النسخ ذكر وأحبك. أحبك إيش على عيني؟ نعم. ما هي مضبوطة. لا هذه ولا هذه. لا ذي ولا ذي. كقولك إيش؟ كقولك: أفعل هذا على عيني. والله كل العبارة يمكن ما هي بأصيلة، والأصل معكم. إيه نعم، موجود. وهو كذا يقول: وأحمله. ها؟ أفعل هذا على عيني وأجيئك على عيني. نعم، نفس في الأصل كذا. إيه نعم. وأجيئك على عيني. إيه نعم، كلها ما تصل. ما يبني. أنا قلت لكم لعل كثير من هذا منقول من نقض التأسيس، لأن هذا كما تقدم أنه يعني فيه مناقشة لما ذكره الرازي في التأسيس. فكل يعني في الجملة كلام القيم يعني مستمد لمضمونه أو لكثير من عباراته من كلام الشيخ. نعم، فلو تيسر المراجعة تكون طيب. تصويب بعض هالجمل. نعم. أما هنا أجيئك على عيني ما هي، ولا أحبك على. الآية فيها لتصنع على عيني، يعني تربى كذا على مرأة مني وعناية منه، وألقيت عليك محبة مني. فالعبارة ما في مناسبة لذكر العين. نعم نعم، أحسن الله إليك. وأجيئك على عيني. أجيئك على عيني. هذه قاعدة، إن المفرد المضاف يعم. إذا قلت رأيته بعيني معنى أنه ما له إلا عين واحدة، وإذا قلت أخذت بيدي هذا الشيء أخذته بيدي، ما يلزم انه، ما يعني هذا انه المخبر او المتكلم ما له الا يد. ولو قلت جئت على رجلي، جئت على رجلي يعني امشي على رجلي، راجل ليس براكب، على رجلي يعني على رجلي، ما يحتاج تقول جئت على رجلي، جئت على رجلي. نعم، صلى الله عليك. وأجيئك على عيني ولا يريد أن له عينا واحدة. وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا. وأما إذا أضيفت، وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ كقوله تجري بأعيننا وقوله واصنع الفلك بأعيننا. وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله بيده الملك وبيدك الخير. وإن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر كقوله بما كسبت أيدي الناس وقوله فأتوا به على أعين الناس. نعم فأتوا به على أعين الناس. نعم. وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد يكون يعني قاعدة لغوية أن المثنى إذا أضيف إلى مثنى أو إلى جمع فإنه ينطق بلفظ الجمع ويستجد لهذا بما ذكر الشيخ ومثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما المقطوع من السارق والسارقة أربع أيدي يدين يعني المقطوع يدان من السارق فاقطعوا أيديهما ولكن جمع لإضافتهما إلى المثنى. ويستشهدون لهذا أيضا بقوله تعالى فقد صغت قلوبكما والخطاب للمرأتين ولهما قلبان لكل واحدة واحد فلما أضيف القلبان إلى المثنى جمع فقد صغت قلوبكما. نعم. وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثناه وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة. ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناه كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت إلى خير لك مني. إشكال المحقق في الأصل على هذا الحديث في الأصل الأصل ما تكلم يعبد شغل شغل هذا حلو جدا. ها وفيه ايش؟ ايش؟ ورواه المنذري ها؟ ايه ايه الحمد لله. والامر ما يتوقف على هذا الحديث إثبات العينين لله هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة باتفاق أن لله عينين سبحانه وتعالى فلا أحد يقول إنه ليس لله إلا عين ولا أحد يقول إن لله أعين بل هو قول واحد عينان سبحانه وتعالى فله يدان وله عينان سبحانه وتعالى القول فيهما كالقول في سائر الصفات إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وكما أن اليدين يكون بهما الفعل والأخذ والقبض والبسط، فالعينان من شأنهما الرؤية. ولهذا جاءت تجري بأعيننا، قال المفسرون بمرأ منا، إنني معكما أسمع وأرى. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. تعالى الله. نعم. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟ نعم. شو يقول؟ وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك، وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب؟ لا أعد. وهل يفهم؟ يفهم. نعم. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي هل هذا الاستفهام إنكاري بمعنى لا يفهم هذا الباب إلا قلب أغلف؟ نعم. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟ طيب إيش قال؟ ها؟ إيه جميل، لا جيد، ما هو عنده كذا؟ بلى مكررة. شلون؟ لا إله إلا الله لا إله إلا، هذه عائدة لقوله لا يفهم. نعم. وليس إلا عائدة إلى قوله يعني عين واحدة ليس إلا. طيب إيش قال على الدعاء ذا؟ في شيء؟ ما ذكر شيء. في شيء عندك أنت في الأصل؟ المحقق خرج الدعاء للتأليف حتى الأصل. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، في شيء؟ ما ذكر شيء. ها؟ حتى الأصل ما ذكر شيء. طيب. بعد هذا قال خلف بن تميم حدثنا عبد الجبار بن كثير قال خلف بن تميم خلف نعم إيه خلف إيش؟ خلف بن تميم ابن تميم. نعم. إيش قال المحقق عليه؟ هو خلف بن تميم بن أبي ابن تميم شوي شوي ابن تميم ابن أبي عتاب واسمه مالك التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل المصيصة للجهاد نزيل المصيصة للجهاد مصيصة إيش؟ نزيل المصيصة للجهاد من إيش؟ للجهاد مدوش. للجهاد نزيل المصيصة للجهاد في الجهاد للجهاد اي صغر يمكن. صدوق عابد قال أبو حاتم ثقة صالح الحديث صحب إبراهيم بن أدهم مات بالمصيصة سنة 206 وقيل غير ذلك أخرج له النسائي وابن ماجه إلى آخره. قيل شغل. قال خلف بن تميم حدثنا عبد الجبار بن كثير قال قيل لإبراهيم بن أدهم هذا السبع فنادى هذا السبع فنادى يا قسورة فنادى يا قيل لإبراهيم بن أدهم هذا السبع فنادى يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا يعني فاذهب فضرب بذنبه وولى مدبرا. طيب ها أحد النسخ ذكر بعيني. شوف يا أخي في مشكلة. يقول وإلا إيش؟ وإلا يعني فاذهب. أحد النسخ وإلا يعني اذهب. نعم إلا كذا يعني ما يبي عيني. نعم لكن أحد النسخ بعيني. الصواب يعني. بس هو وقف عند وإلا إن كنت أمرت به. نعم هذا مقوله. إن كنت أمرت بنا في شيء يعني تأكلنا ها؟ وإلا وانتهى يعني ومحذوف الجملة للعلم بها وإلا يعني اذهب توكل على الله. ها وإلا يعني فاذهب فضرب بذنبه وولى مدبرا. ها فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. خلاص صار الدعاء المتقدم هذا أصل يعني من دعاء بعض العباد. نعم. وقال عثمان الدارمي رحمه الله تعالى الأعور ضد البصير بالعينين. وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله تجري بأعيننا. وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها. إيش أبو الحسن الأشعري جل. نعم في كتبه كلها. إيه تمام. فقال في المقالات والإبانة والموجز وهذا لفظه فيها وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. فلم يفهم السلف من بأعيننا أن لله أعين. لا فهموا منها أن لله عينين. نعم. فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة ولا من الأيدي أيديا كثيرة على شق. على شق. على شق. أحسن الله إليكم. ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على شق. هذا إشارة إلى رد قول الرازي إن إثبات كذا وإثبات كذا إثبات أعين كثيرة وجه واحد وأعين كثيرة وقدم واحد وجنب واحد إن هذا يتضمن صورة مستشنعة لرب العالمين ومعنى هذا أنه يرمي المثبتين بذلك يرمي المثبتين بأنهم يثبتون كذا وكذا بهذا الشكل. نعم. ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن يعني لم يقارعوهم بالحجة ولم يغلبوهم بالحجة فلجأوا إلى السب والتعيير مشبهة مجسمة حشوية إلى. نعم. ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها. إيش؟ أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص. يعني ما رموا أهل السنة به من هذه الألقاب يعود إلى من جاء بنصوص الكتاب والسنة يعود إلى الرسول. يعني إذا كان أهل السنة الآخذين بكلام الله وكلام الرسول هكذا مشبهة فالرسول مشبه لابد والصحابة مشبهة. نعم. وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. فلو كان خصومكم كما زعمتم وحاشاهم مشبهة ممثلة مجسمة لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين منكم وكتابه لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين منكم وكتابه لكانوا أقل لأن المشبه أعظم تنقص أقل تنقصا لرب العالمين من المعطل. ولهذا قال من قال من العلماء إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، والذي يعبد شيء موجود أحسن من يعبد عدم، ولعله يشير إلى هذا. نعم. لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين منكم وكتابه وأسماؤه وصفاته بكثير لو كان قولهم يقتضي التنقيص، فكيف وهو لا يقتضيه لو صرحوا به؟ فإنهم يقولون نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا تجسيم أو تشبيه لم يكن هذا نقصا ولا عيبا بوجه من الوجوه، فإن لازم الحق حق، وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص. إيش؟ وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص، يعني لازم الكمال كمال ولازم النقص نقص. فإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه. نعم. وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال، ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرا من التجسيم، وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت. فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد، فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده، لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع ولا بصر ولا يد. لو فرض ما هو هذا موجود بلا فرض كذا عندكم لو فرضنا. نعم. يذكر عن بعض المشبه أنه يقول له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي إلى آخر، فهذا ما هو هذا موجود فعلا واقع ليس تقديريا على سبيل الفرض. نعم. فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده، لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع ولا بصر ولا يد. ولو فرضنا قائلا يقول إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات، لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه شيء ولا هو فوق خلقه ولا محايثهم ولا مباينهم، فإن هذا معطل مكذب لله راد على الله ورسوله، وذلك المشبه غالط مخطئ في فهمه. يعني كل هذا الكلام موازن بين المشبه والمعطل، وأن المشبه وإن كان كل منهما مبطل ضال كافر كما قال نعيم بن حماد في الأثر المشهور: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس بما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. لكن مع هذا المشبه خير أهون. نعم. فالمشبه على زعمكم الكاذب لم يشبهه تنقيصا له وجحدا لكماله، بل ظن أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك، فقابلتموه بتعطيل كماله، وذلك غاية التنقص. العاشر: أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه، كقوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، وكقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتقول العرب: اضرب أعناقهما. وهذا اضرب اضرب أعناقهما، إذا كان يعني إذا كان اثنين يقال أعناقهما، ولم يقل اضرب عنقيهما، اضرب أعناقهما. نعم. وهذا أفصح في استعمالهم. وتارة يفردون المضافة فيقولون: لسانهما وقلبهما، وتارة يثنونه كقوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين. ظهراهما مثل ظهور الترسين. ظهراهما مثل ظهور. نعم. أحسن الله إليك. ظهراهما مثل ظهور الترسين. نعم. ظهراهما مثل ظهور الترسين. والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا الدين. قال في تفسير الطماطم. نعم. قال الطماطم. قال الطماطم العجم، ورجل الطماطم العجم، ورجل قال الواحد طمطم، ورجل طمطم وطم ايش يقول ورجل ورجل طمطم طمطم وطمطمي بكسرهما، طمطم وطمطمي وطمطماني بالضم، في لسانه عجمة لا يفصح. قال كثير: ومقربة دهم وكمتم إلى آخره. نعم. والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا الدين وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها عرضة لتأويل الجاهلين. وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك، فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعا أولى بالجواز، يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا. إيش؟ يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم كلام العرب. نعم. إيش؟ فيما مجموعا لا مش العبارة مجموعا والله ما ادري كان تبيلها إعادة يعني شوي أو تحتاج إلى قراءة يعني التعب تدبر نعم أقول تراجع نعم أقول يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا عينينا صحيح ما يقول يقول أعيننا أيدينا حما عينانا لا لا عينان ويدان لا لا ما بصحيح خطأ هذا لا يريد مضاف ولا فيه يقول عينان وأذنان ويدان وقدمان هذا لا هو في صورة الإضافة إلى الجمع لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا عينينا عينينا عينينا ويدينا في أحد النسخ عيننا ويدنا إيش عيننا ويدنا كذلك لكن أشبه أنها كذا عيني عينا عينينا عينانا عينانا ولا عينينا يدانا يدانا يدانا نعم كل هذا الكلام بتقرير أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع فإنه يجمع نعم يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك نراك بأعيننا يحتاج بأعيننا ما دام جماعة لهم أعيننا كثيرة نعم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. الحادي عشر أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع. إله أحسن الله إليك الله شيخ هل قال أحد من الطوائف بأن لله عز وجل عين واحدة من هو؟ هل قال أحد من الطوائف بأن لله عز وجل عين أبدا ما قال أحد ولا قال أحد الأعين هل تلبيس تلبيس الجهمية ما قال أحد هم إما إثبات العينين لله كما هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة وإما أن ليس لله عين مطلق المعطل يقول لا ما فيه إما الإثبات على الوجه المستقيم وإما التعطيل ما فيه لا قولا يستقل قول تجري بأعيننا الدلالة على تثنية العينين اي والله تثنية العينين بالعقل شو تثنية العينين شي تثبت بالعقل لا نعم لا اله الا الله وقت الإمام مالك